طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. الأحكام الشرعية، عرفنا الحكم وعرفنا التقييد. الأحكام الشرعية، هذا التقييد ماذا يخرج به؟ تقييد الأحكام الشرعية تخرج به ماذا؟ ها شيء يا جماعة، علم الوصول لابد فيه من أخذ ورد، لابد فيه من مشاركة حتى يرسخ الذهن. الإلقاء فقط هذا نوعا ما لابد أن نرتقي عنه شيئا، فإذا لابد من حيوية معي. فإذا قلنا أحكام شرعية تخرج إيش؟ أحكام عددية، العقل، العادية، العادية زين، الحسية، العقلية، الحسية تدخل التجربية، واضح؟ اللغوية، جيد. هذه الأحكام تخرج. طيب، هذه تنقسم إلى قسمين: تكليفية. لما نقول تكليفية فيها تكليف، فيها تكليف، سندخل التكليف. إيش معنى التكليف؟ التكليف من الكلفة، وهو ماذا؟ التحميل بالشيء. التكليف هو التحميل بالشيء. هما في اللغة يقول التكليف هو أن يحمله أمرا، وبعضهم يحلفوا تحمل المشقة، لكن يعترض بعض العلماء يقولون لا مشقة في الدين. يجيب الآخرون أن المشقة في الدين على أقسام، فهنا المشقة اليسيرة المحتملة وليست التي فيها نوع إحراج ونحو ذلك. على كل يعني التفصيل في هذا يأتي في محله إن شاء الله. فإذا التكليف حقيقته تحميل الشخص بأمر، ومنه قول الشاعر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغره مولدا. تقول الخنساء مادحة أخاها صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. نعم، هذا التكليف. الوضعية سميت وضعية لأن الله جل وعلا وضعها علامات لأحكام. فالله جل وعلا هو الذي جعل زوال الشمس سبب لدخول وقت الصلاة، وهو الذي جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، وهو الذي جعل الرضاء مانعا من حلية النكاح، وهكذا. فإذا حكمة تكليفية وضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب نبدأ مع القسم الأول. إذن الحكم التكليفي، الحكم الشرعي التكليفي، إيش هو الحكم الشرعي التكليفي؟ تعريفه هو خطاب الشارع، أو بعبارة أدق هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف اقتضاءً أو تخيراً، اقتضاءً أو تخيراً. فإذا مقتضى خطاب الشارع، أو أي ما يدل عليه خطاب الشارع، أقم الصلاة، هذا خطاب الشارع. مقتضى ماذا يدل؟ وجوب، يجب عليكم أن تقيموا الصلاة، واضح؟ فهو مقتضى خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلف، بفعله هو، بفعل المكلف. من أي جهة؟ من جهة التكليف، من حيث إنه مكلف. قلت بعض مشايخ شيخنا محمد المختار يقول مختار متعلق بأفعال العباد، ليدخل الصبي لأنه تتعلق به الأحكام الوضعية. طيب، من حيث إنه مكلف. اقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، فإن كان جزما واجب من غير جزم، طلب فعل جزما واجب، طلب فعل من غير جزم مندوب، طلب ترك جزما حرام من غير جزم مكروه أو اختيارا اللي هو المباح. تمام. طيب قال فالواجب لغة الساقط واللازم. الواجب لغة هو الساقط واللاجب واللازم. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لازمة محلها. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية أي إذا مات وسقط لازما محله. ومنه قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب أي ميت ساقط لازما محله أو نحو هذا. وقيل غسل الجمعة واجب أي لازم وساقط على كل وثابت في كل محتلم. فالواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. ما هو الواجب في الشرع في الاصطلاح الشرعي الأصولي؟ ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. بعض الأصوليين يقول هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم، ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم، وطلب الشارع فعله أوسع وأعم دلالة من ما أمر به الشارع، إذ الطلب أوسع من الأمر. لكن من باب التقريب والتسهيل في التعاريف ذكر شيخنا هذه العبارة على وجه الإلزام أي الحتم والجزم والقطع كالصلوات الخمس. كالصلوات الخمس، قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات مكتوبة. قال ماذا يجب علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات. واضح؟ فهذا أمر الشارع بخمس صلوات. فقوله ما أمر به الشارع خرج ما نهى عنه الشارع وما خير فيه الشارع، لأن ما أمر به ما نهى عنه خلاف ما أمر به، وما خير فيه ليس ما أمر به. واضح؟ والتعريف الذي اخترناه قلنا ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم أو قل الحتم. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لما؟ لأن المحرم نهى عنه الشارع، والمكروه نهى عنه الشارع، والمباح خير فيه الشارع، وكل ذلك خلاف الأمر. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأن المندوب أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بل على وجه الترجيح، ففعله أرجح من تركه في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. فهذا هو تعريف الواجب. واضح؟ ها؟ نعم. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هنا انتقل للكلام على ماذا؟ على حكم الواجب. واضح؟ ولهذا قد يكون مر معكم في تعريف الواجب، ما هو الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نقول هذا حكم الواجب وليس هو التعريف. واضح؟ وإن كان عند المناطق يعرفون بالحكم، ها؟ عندهم الحد أو التعريف يكون بالحد والحكم والثمرة والأقسام والمثال، هذا الحد عند المناطق. نعم. فأحيانا قد يتسامح ويعرف بالحكم، لكن الأدق أن يكون التعريف بالحد. فإذا ما هو حكم الواجب؟ قال يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، العقاب تاركه. طيب قوله يثاب فاعله، ما معنى يثاب؟ من الثواب، وهو الجزاء الخير والجزاء الحسن، وهو الأجر والعطاء الخير من الله تبارك وتعالى. لكن قال امتثالا، امتثالا بمعنى إذا قصد امتثال أمر الله تعالى، إذا قصد امتثال أمر الله تعالى، واضح؟ لكن نقول هنا أمران: الصلاة واجبة، طيب، ورد الدين واجب، فهل يشترط الامتثال فيهما أو فقط في إيش؟ في رد الدين؟ نقول ما كانت النية شرطا في صحته فالنية كافية لنيل الأجر والثواب. الله جل وعلا أمرنا بماذا؟ بالصلاة، فأنت إذا جئت لتصلي نويت صلاة الظهر، فإذا نويت صلاة الظهر وصليتها أديت الواجب وبلئت ذمتك ونلت ثواب هذه العبادة، هذه العبادة. فقصد الامتثال معنى أوسع من قيد النية، فما كان من الأعمال أو الأحكام الشرعية يشترط له لصحته النية كفت النية لقصد لنيل الثواب والأجر، وما كان لا يصح وما كان يصح بدون نية فإن نيل الأجر والثواب لا بد فيه من قصد الامتثال، مثل الوديعة أو الدين. فلان يسألك دين، أخذت المال وأعطيته، أخذت المال وأعطيته، سواء فرد الدين لا يلزم فيه نية، المهم ترد المال. فهنا متى يثاب القائم بهذا الواجب؟ إذا قصد امتثال أمر الله تعالى، إذا قصد امتثال أمر الله تعالى، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم. وإن كان عند المالكية في بعض الفروع الفقهية ما يشير إلى أن الامتثال لا بد من قصده في كل الأعمال، ما كانت النية شرطا في صحته أو لم تكن. واضح؟ ها؟ مفهوم؟ واضح؟ قال ويستحق العقاب تاركه. لماذا قال يستحق؟ لأنه قد يتجاوز الله عنه، وهذا جاء صريح في أحاديث، بل في آيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. في سورة مريم إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما نادى للصحابة أن يبايعوا فبايعوا، فقال عليه الصلاة والسلام وذكر قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفار، ومن لم يعاقب فأمره إلى الله، إن شاء فعله وإن شاء عذبه. إذن المرتكب للمخالفة بترك الأمر أو فعل النهي يستحق العقاب، يستحق العقاب، بمعنى أنه قد فعل ما يستحق به العقاب ولكن قد يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. بعض الأصوليين يعبرون ويعاقب تاركه، لكن المقصود يستحق. قال: ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، أي الواجب، سميه فرض، سميه فريضة، سميه حتم، سميه لازم. هذا عند جمهور العلماء، هذا عند جمهور العلماء. ويسمى مكتوبا: كتب عليكم الصيام، إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية. الآيات كثيرة في هذا. نعم، فرضا وفريضة وحتما ولازما. وسمى واجبا، لكن عند المالكية في بعض الفروع قد يطلقون الفرض والواجب على الركن، قد يطلقون الفرض والواجب على الركن، يقولون فرائض الصلاة أو واجبات الصلاة، والمراد الأركان، والركن أقوى من الواجب والفرض، والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور خلافا للأحناف. والمالكية قد يطلقون الواجب على السنة المؤكدة، كما قال القيرواني رحمه الله: سنة واجبة. فتجدهم يطلقون هذا الفعل سنة، سنة مؤكدة، سنة واجبة، سنة وجوب، أو واجب وجوب السنن. هذا مما يوجد من اصطلاحات المالكية. واضح الواجب؟ مفهوم؟ طيب، نقتصر نشرح ما ذكره المؤلف ولا نتوسع حتى نمضي في الكتاب، ويأتينا متن آخر أوسع إن شاء الله. قال: والمندوب لغة المدعو. الندب هو الدعوة، واضح؟ ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان. حين يندبهم أي يدعوه، أي يدعوه. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، أو كما عرفنا سابقا ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم. قال: كالرواتب، كسائر السنن، ها، الرواتب الصلوات والسنن والنوافل. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. هذا هو ماذا؟ هذا هو حكمه. قال: ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. هذه كلها تسميات لما؟ للمندوب. كم عندنا مدنة في الحلقة؟ أسبوع واحد. الأسبوع الماضي مدناش، واللي قبله مدنا، والأصول مدناش وصول، ها؟ مدنا وصول. إيه؟ طيب، نعم. طيب، يسمى سنة ومسنونة مستحبا ونفلا. طيب، عند المالكية وكذلك عند جمهور العلماء يرتبون المندوب على مراتب. اصطلاح المالكية عندهم الفضيلة والمندوب والمستحب، الفضيلة والمندوب والمستحب. هذا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضله أو فعله مرة أو مرتين. هذا يسمى المندوب والفضيلة والمستحب. واضح؟ وعندنا التطوع، وهو ما اختاره المكلف لنفسه مما يشرع، مما يشرع. يعني عندك مثلا أنت تقرأ يوميا ورد من القرآن، واضح؟ عندك الوقت الذي تجلس فيه بعد العصر، ساعة بعد العصر، فجعلت لنفسك وقتا بعد العصر تقرأ فيه الورد من القرآن، واضح؟ أو عندك وقتك اليومي مشغول فلا تستطيع أن تنفذ، فجعلت بعد المغرب تصلي ركعات، لأنه ليلا عليك عمل ثقيل أو لا تستطيع القيام أو لشيء من ذلك، أو في سائر اليوم مشغول. أو عندك مثلا الصيام، عندك الصدقة. التطوع عندهم ما اختاره المكلف لنفسه، لكن مما يشرع من غير فتح باب الابتداع. طيب، عندنا الرغيبة، وعندهم الرغيبة. ما هي الرغيبة؟ الرغيبة ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وداوم عليه وفعله في جماعة، وفعله في جماعة لا على سبيل النفل. طيب، وما هو النفل؟ النفل مطلق الزيادة، مطلق الزيادة، وهو ما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام من غير أمر، ولا فعله في جماعة ولا داوم عليه. وما هي السنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة هي التي جاء فيها أمر لكن لا يرتقي إلى الوجوب، وهي اللي قلنا فيها سنة واجبة أو واجب وجوب السنن. نعم. واضح؟ واضح. اسمع الصوت الفوق. لا، عندهم سؤال ولا لا؟ أخوات، عندكم عندكم سؤال ولا أيوة. طيب، لعلي أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، لأنه في بعض الأسئلة نحتاج إلى الجواب. إيه، هذا شيء الجواب عنه يطول. هذا ما الفرق بين الكلام والفلسفة والمنطق؟ الكلام يسمونه علم الكلام. لماذا سمي علم الكلام؟ قيل لأنه اشتد فيه الخصام والنزاع في مسألة كلام الله تبارك وتعالى، فنسبوا إلى علم الكلام. وقيل سمي علم الكلام لأنهم أكثروا من الكلام في مسائل بكلام لا يعود بفائدة أو زيادة. وقيل سمي بعلم الكلام لكثرة كلام في المسائل والإطالة في ذلك. هذا المقصود. ومنه الفلسفة، ومنه الفلسفة، يعني من هذا القبيل، الفلسفة من هذا القبيل. ومقصود الفلسفة هو يعني في يعني البلوغ بالنفس، البلوغ والارتقاء بالنفس إلى يعني مقام عالٍ، إلى مقام عالٍ، ترويضاً للنفس حتى تصلح عقلا ورأيا وأدبا وسلوكا ونحو ذلك. وأما المنطق، المنطق أشهره المنطق الأرسطي، وإلا فيه منطقيات كثيرة. المنطق هو حقيقته دراسة أمرين اثنين، ما يسمونه بالتصور والتصديق. حقيقة المنطق هو كيف ندرك الأشياء إدراكا صحيحا، وكيف نستدل لها استدلالا صحيحا. لأن سبب هذا المنطق سببه في زمنهم الأول عند اليونان ظهور طائفة تسمى طائفة المشككة، الذين قالوا أن إدراكنا للأشياء إنما يكون بالمحسوسات، والمحسوسات تتفاوت بل وتتغير، وعليه فهم يشككون في كل شيء، حتى أن بعضهم قال إن نزوله في الماء ليس نزولا واحدا بل في كل مرة نزول جديد، يعني إذا نزل في الماء النزلة الأولى هو ورجع ثم عاد الثانية ليس هو نفسه الذي نزل المرة الأولى، ففي كل ما نزول يعني شيء واحد آخر، واضح؟ ولهم من الكلام في هذا ما يضحك. فانبرى إليهم هؤلاء وأرادوا أن يبينوا الطريقة الصحيحة لإدراك الأشياء ما نسميه بالتصور، والطريقة الصحيحة للاستدلال على هذه الأشياء وهو ما يسمى عندهم بالتصديق. ولهذا يرتكز المنطق على إيش؟ على التصور والتصديق. التصور شيء فردي والتصديق شيء مركب. تقريبه زيد قائم، ما هو التصور؟ التصور أن يمتثل ويرتسم في ذهنك إيش معنى زيد، وأن يرتسم في ذهنك إيش معنى قائم. ما هو التصديق؟ تركيب هذا على ذا، زيد قائم، فهل هذا التصديق واقع حقيقة أو لا؟ يعني زيد قائم صح ولا قاعد؟ عندنا كلكم قعود، فهذا غير صحيح بالنسبة لنا. إذا كان موجود قائم فهذا صدق، هذا حقيقة المنطق. نعم، والله أعلم. كيف؟ أي نعم، هذا ذكره صاحب عبد الرحمن الأخضري في كتابه النظم السلم المنورق في علم المنطق، فقال وعندهم من جملة المردود أن يذكر أن تذكر الأحكام في الحدود، ذكر الأحكام في الحدود، الحكم لا يذكر في الحد. نعم، لكن هم يقولون في تعريف الأشياء إما بالحد أو بالحكم أو الثمرة أو الأقسام أو المثال، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود. نعم، زيد الأحكام العقلية الحسية. نعم، يقول هل طرح ابن قتادة المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم في حضور أبي هريرة؟ الحديث اللي أخذناه عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هل بحضرته أو لا؟ يحتمل ويحتمل. إذا قال جاء في الروايات أنه كان حاضرا فذاك، والأظهر وحضوره، الأظهر أنه كان حاضرا. هل يمكن الآن بالبصمة الوراثية تفادي اللعان؟ هذه مسألة من المسائل الحادثة الآن، ألا وهي يعني نوازل، هل يمكن بالبصمة الوراثية أن يتفادى اللعان؟ يعني إذا جاء الرجل ولاعن زوجته أو قال واتهم زوجته فيقال لهما توقفا، حتى إذا ولدت ونأخذ البصمة الوراثية بعدين نصدقك أو نكذبك. هل هذا وارد؟ البصمة الوراثية تعد من القرائن، البصمة الوراثية تعد قرينة من القرائن. طيب، وعند القضاة أو في باب أحكام القضاء عندهم مسألة هي محل خلاف بين العلماء، ألا وهي هل يقضى بالقرائن أو لا، هل يقضى بالقرائن أو لا. القرائن هذه على قسمين، قرائن قولية وقرائن فعلية حالية، وقرائن عامة وقرائن خاصة. كما أن المقضي على أقسام، مقضي يتعلق بحقوق الشخص في نفسه، ومقضي يتعلق بحقوق الناس، بحقوق الناس. ومن حيث الجملة، من حيث الجملة الأدلة الشرعية تدل على اعتبار القرائن، الأدلة الشرعية تدل على اعتبار القرائن، لكن يضيق في ذلك، يضيق في ذلك للقاعدة العامة التي اتفق عليها العلماء، وهي اضرأ الحدود بالشبهات. أما اعتبار القرائن فأدلتها من الكتاب والسنة وفعل الصحابة الكرام، قال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من كاذبين. إذا كان قميصه قطع من مقدمه من دبر، نعم من قبل، فصدقته بكذب. يعني إذا كان قطع من جهة أمامه يعني هو الذي أراد أن يتعدى عليها فدافعته فقطعت قميصه، وإن كان قد من دبر فكذبته وصدقته. أما إذا كان قطع من ورائه فدل على أنه هو هرب منها وهي لحقته، فهنا الاعتماد كان على إيش؟ على وهذه قرينة، وهذه قرينة. كذلك اعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على بعض القرائن، وهذا جاء في جملة من الأحاديث. وكذلك قضى في هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي، وذكر الآثار في ذلك يطول. فإذا اعتبار القرائن شيء له ما يدل عليه شرعا، لكن عند القضاء لابد من التضييق والاستئناس بالقرائن، لكن قد ترقى إلى أن يقضى بها وقد لا يقضى بها. الآن البصمة الوراثية، إذا وقعت الواقعة، الرجل يقول رأى، ليس يرمي بل يقول رأى ويزعم أنه رأى كذا وكذا، وهي تكذب، فإما أن يرجع هو أو تعترف هي. فإذا لم يرجع ولم تعترف، ما الحكم؟ هل يمسكها على مضض؟ يلاعن، يلاعن، يلاعنها فيحلف إلى آخره وتحلف إلى آخره. وبعد ذلك إذا أثبتت البصمة الوراثية ما أثبتت، فالحكم على ظاهر القضية التي حكمنا عليها في أول الأمر، ما دام الرجل لم يرد أن يرجع. وهذا يدل له المسألة التي ستأتينا في الحديث اللاحق في اختصام الثلاثة في الولد. عتبة ابن أبي العاص قال، حديث عائشة سيأتينا: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، وإلى آخره. نعم. وكذلك الحديث الذي أخذناه ليس هذا الذي قبل، في المرأة التي حلف الرجل أنه أربعا مع الخامسة وهي حلفت، فإنه جاء بعد ذلك الولد شبيها بالذي اتهمت به، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما امرأة من غير بينة لرجمت هذه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، الله أعلم. ما هو الكتاب الذي تنصح به يا شيخ؟ علما أن عندي بحث عنوانه مستويات تحليل النصوص على المستوى المورفولوجي يعني الصرفي، وهذا في علم اللسانيات تحليل النصوص على مستوى الصرفي في علم اللسانيات. نعم والله يحتاج هذا في يحتاج إلى هذه دراسات معاصرة، دراسات معاصرة، ولا أعرف كتب معاصرة في هذا الباب، يعني دراسة النصوص، دراسة المورفولوجية، هذا توجد عناوين كتب بهذه العناوين ولكن لا أعرف مؤلفها. لكن الذي أنصح به هو أن تكون أن تضبط الأبواب الصرفية، تكون ضابط الأبواب الصرفية، وعلى وفق ضبطك الأبواب الصرفية يمكن أن تحلل وأن تدرس النصوص على هذا المستوى، على هذا المستوى. فإن كنت ضابطا لأبواب الصرف يمكن أن تدرس النصوص على المستوى المورفولوجي يعني المستوى الصرفي، يعني تحلل الكلمة في مفردها وفي تركيبها وبناء على ذلك تكون الدراسة. فالكتب الصرفية القديمة، يوجد كتب الصرفية القديمة، أما المعاصرة فأعرف ذلك المؤلفين. ما حكم فتح الفتحة للإمام أخطأ في صلاته؟ لا حرج، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي ما منعك أن تفتح علي في آية كان قد أنسيها، يقول أنا أربح المال من أحد المواقع من الإنترنت وهذا الموقع يعطيني مال لقاء كل شخص دخل إليه من أجل تحميل شيء مثال كتب أو برامج. ما حكم هذا؟ يحتاج أن نعرف المعاملة بتفصيل أكثر من هذا. أرجو منكم أن ترسلوا إلى خمس نسخ. طيب، بيع الشعير بالبر عند المالكية هل فيه تفاضل وتحرم النسيئة فقط أم يحرمان جميعا؟ المالكية في الشعير والبر والقمح لهم مذهب خاص في الزكاة ومذهب خاص في إيش؟ في الربا، فيجعلون البر والشعير صنفا واحدا في باب ويجعلونه مختلفا في باب آخر. ففي الربا في الزكاة يجعلونه صنفا واحدا فيضاف هذا إلى ذا، وبالتالي ليبلغ النصاب ويزكى من الجميع. وأما في الربا فكل منهما صنف. بيع الشعير بالبر عند المالك هل فيه التفاضل وتحرم النسيئة؟ طيب، إذا جعلنا البر والشعير صنفان مختلفان كل منهما طعام، كل منهما طعام، فيجوز التفاضل وتحرم النسيئة إذا جعلناهما صنفان صنفين مختلفين. إذا جعلناهما صنفا واحدا فيحرم التفاضل وإيش والنساء. لكن هم أي المالكية في باب الربا يجعلون الشعير صنفا ويجعلون البر صنفا، وبالتالي يحرم بينهما النساء ولا يحرم التفاضل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.